الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل. واعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وهدانا وإياك صراطه المستقيم أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مراتب القدر الأربعة. ولا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه، إذ الإيمان بالقدر هو الإيمان بمراتب القدر التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن المصنف رحمه الله لما عد المراتب مرتبة مرتبة أتبع كل مرتبة بدلائلها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. الأولى الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط الواسع، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والثانية الإيمان بالكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وأن أعمالهم محصاة في كتاب كتب ذلك قبل خلق الله سبحانه وتعالى لهم بأمد طويل وزمن طويل، كما سيأتي تبيان ذلك فيما صح من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما يقع في هذا الكون إنما يقع بمشيئته سبحانه وتعالى. والرابعة الإيمان بالخلق والإيجاد، أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، قد جمع بعضهم هذه المراتب في بيت واحد: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والشيخ رحمه الله فصل الكلام على هذه المراتب الأربعة تحقيقا للإيمان بها، وساق جملة من دلائلها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا في ما يتعلق بالمرتبة الأولى ذكر رحمه الله تعالى أدلة عديدة في إثبات علم الله المحيط، وأنه علام الغيوب، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأنه أحصى كل شيء عددا، وأنه لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه سبحانه وتعالى عليم بالصدور وما تنطوي عليه القلوب والنفوس، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ساق آيات كثيرة رحمه الله تعالى في تقرير هذا المعنى وإثبات العلم. وقول الله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه الآية من الدلائل على أن الخلق نفسه دليل على علم خالقه به وإحاطة علمه به. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق الله لهذه المخلوقات وإيجاده لها دليل على قدرته عليها وعلمه بها، وأن علمه أحاط بجميع ما خلق، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى، علم الله جل وعلا بما كان، وعلمه جل وعلا بما سيكون، علمه بما كان وعلمه بما سيكون. ولهذا قال في هذا الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أشياء لم تكن لكن الله سبحانه وتعالى عالم بها، فهو علم ما كان وعلم ما سيكون كما في هذا الحديث، وعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لا يكون، لا يرد الكفار إلى الدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، هذا لا يكون. وقد أخبر جل وعلا أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه، ففيه أنه سبحانه وتعالى كما أنه يعلم ما كان وما سيكون، فهو جل وعلا يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. نعم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، إلا ويولد على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكل مولود يولد على الفطرة، ثم ما يحدث له من تغير في الفطرة بسبب من حوله ومن ينشأ فيهم، فإن الناشئ ينشأ على عقيدة من حوله وديانة من حوله وفكر من حوله، فإذا نشأ بين يهود تبدلت فطرته وتلوثت بعقيدتهم الباطنة. وقل مثل ذلك في جميع النحل والمذاهب والأفكار. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو يمجسانه، أي هذا التبديل الذي يكون للفطر والتغيير كله بسبب ما ينشأ عليه الفتى بين أبويه ومجتمعه وأسرته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وضرب لذلك مثالا قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الأطراف، إذا رأيت في بهيمة بتر في شيء من أطرافها فهذا شيء لم تولد عليه، وإنما حدث إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها، يعني الجدع الذي يكون لبعض الأطراف أو القطع أو البتر يكون هذا من فعل حدث بعد الولادة، لأنها ولدت هكذا. وهكذا الإنسان يولد على الفطرة السليمة، ثم بسبب التربية السيئة تحشر فيه وفي عقلها المذاهب الخبيثة والعقائد الباطلة فتنحرف الفطرة، ومن وراء ذلك كله الشيطان، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والشاهد من الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، رأيت من يموت وهو صغير، أو فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. لما بين لهم في هذا الحديث أن أبواه يهودانه ويمجسانه فيصبح يهوديا أو يصبح نصرانيا أو يصبح مجوسيا أو غير ذلك، فسألوا عن من كان من أولادهم مات صغيرا قبل أن يحصل له هذا التبديل وهذا التغيير، فماذا يكون حكمه؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا رحمه الله: حدثنا آدم. والجواب الذي في هذا الحديث هو نظير الجواب الذي تقدم عند في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال رحمه الله: وقال أيضا رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال: سمعت مطرف ابن عبد الله بن الشخير يحدث عمران بن حسين قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. نعم. في هذا الحديث حديث حسين رضي الله عنه، عمران بن حسين رضي الله عنه، قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني هل هذا الأمر معروف مكتوب مقدر أو ليس كذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني يعرف أهل الجنة من أهل النار. والذي يعلم ذلك وحاط به هو رب العباد وخالقهم سبحانه وتعالى. وأما هذا الأمر بالنسبة للعباد فهو أمر مغيب عنهم، أمر مغيب. وفي الحديث قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وسيأتي معنا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. قال: فيسبق عليه الكتاب. هذه الأمور مغيبة عن العباد، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يشتد خوفهم من هذا الأمر من السوابق والخواتيم. السوابق يعني ما سبق للعبد في علم الله أن يؤول إليه أو أن يصير إليه، العبد لا يعلم. والدنيا مليئة بالفتن، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، وفي الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا يدري ما يؤول إليه أمره، فكانوا يشتد خوفهم من هذا، من السوابق والخواتيم، أي بما يختم له، بما يختم له. ولهذا العبد بحاجة شديدة إلى أن يفزع إلى الله دائما، أن يثبته على الدين، وأن يرزقه الهداية، وأن يعيده من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والقلوب تتقلب، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فهذا أمر الذي هو أحوال العباد ومآلاتهم وبما يختم لكل واحد منهم، الله يعلم ذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. لكن بالنسبة للعباد هذا أمر مغيب، أمر مغيب، أمر مجهول لا يدري العبد عنه، لكنه يسير في هذه الحياة مفوضا أمره إلى الله، متوكلا عليه، ملتجئا إليه، معتصما به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولهذا في هذا الحديث لما قيل له عليه الصلاة والسلام: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال الصحابة: فلما يعمل العاملون؟ فيما العمل؟ ما دام انه معروف ومكتوب، فيما يعمل العاملون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل يعمل لما خلق له او لما يسر له. في الحديث الآخر قال: اعملوا. فكل ميسر لما خلق له، فقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له أفاد في هذا الباب أصلا، أفاد في هذا الباب أصلين عظيمين لا نجاة العبد إلا بتحقيقهما، وهما بذل الأسباب ومجاهدة النفس على ذلك، والتفويض لله والتوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. اعملوا، هذا في دعوة لبذل السبب ومجاهدة النفس. وقوله فكل ميسر لما خلق له، هذا دعوة للتفويض، تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله أيضا: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين، حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في قصة هذا الرجل، قصة عجيبة وتحقق بالتأمل قوة الإيمان بالله عز وجل والفزع إليه وعظم التوكل عليه سبحانه وتعالى، ووجوب انطراح العبد بين يديه سبحانه وتعالى راجيا من ربه ومولاه أن يثبته. وأن يعيده من زيغ قلبه وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. فهذه قصة عجيبة وعظيمة، رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد وملاقاة الأعداء، يصفه الصحابة أنه كان من أشد الناس غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أشد دفاعا وذبا ونصرة وبلاء ونكاية في الأعداء، شيء عظيم رآه الصحابة في ذلك الرجل. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. أطلعه الله سبحانه وتعالى على حال هذا الرجل أو على أمر يتعلق بهذا الرجل، فقال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وهذا يستفاد من فائدة أنه مهما رؤي الرجل، مهما رؤي على الرجل من الصلاح والديانة والاستقامة، لا يجزم بتزكيته، لا يجزم بتزكيته، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا يجزم بذلك، لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. من ظهرت منه سريرة، من ظهرت منه أعمال صالحة وظاهر طيب، فإنه يرجى له الخير، لكن لا يجزم يقينا بأنه مثلا من المتقين أو من أهل الجنة أو نحو ذلك، لا يجزم بذلك. والحديث من أعظم ما يدل على هذا المعنى، من أعظم ما يدل على هذا المعنى. ولهذا أخذ من هذا الحديث وغيره أيضا من النصوص، لا يقال لمن قتل في المعركة جزما إنه شهيد، ولكن يرجى له ذلك، نحسبه من الشهداء، نحسبه من الشهداء، لكن لا يقال فلان شهيد، فلان شهيد، وإنما يرجى له ذلك، يرجى له ذلك. قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال، يعني في النكاية بالأعداء، حتى جرح فاستعجل الموت، فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه، يعني في صدره في نحره، واتكى عليه حتى خرج من بين كتفيه، يعني قتل نفسه، قتل نفسه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت، انظر هذا الفقه عند الصحابي رضي الله عنه، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، يعني لا يموت على هذا الجهاد وهذا العمل الذي هو النكاية بالأعداء، أنه لا يموت على ذلك، مات قاتلا لنفسه، مات قاتلا لنفسه. فقال: فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، يعني العبرة بالخواتيم بما يختم له. ولهذا كما قدمت كان السلف رحمهم الله يشتد خوفهم من الخواتيم، ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يسأله العبد ربه أن يحسن خاتمته، نسأل الله أن يحسن لنا أجمعين الختام، وأن يثبتنا عن الحق والهدى، وأن يعيدنا من الزيغ والردى بمنه وكرمه. وهذا الحديث سيأتي ما يفسره، سيأتي ما يفسره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنعب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم، هذا من الدلائل على علم الله سبحانه وتعالى. قال: لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا أمر لم يكن مات، يعني لم يعش، وإنما قتله الخضر. قال: لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وقال: طبع كافرا. قال: طبع كافرا. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم، هذا وما بعده يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.